هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في أوسمة نبوية. ضيف هذه السلسلة والمتحدث الدائم فيها هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم، وسنتحدث بإذن الله تعالى معه عن وسام من أوسمة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي ألبسها وقلدها فئة من الناس ستعرفونهم بإذن الله تعالى في ثنايا هذه الحلقة. لكن أرحب باسمكم جميعا في مطلع اللقاء بفضيلة الشيخ الدكتور عمر، فحياكم الله وأهلا بكم. أهلا وسهلا بكم بالأخوة المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع ونقول. أولا أنا أسأل الله أن تكون من أصحاب الخيرية في هذا اليوم، ومن أجل أن تنال هذه الخيرية لا بد أن تقدم ما يوجب الوسام إن شاء الله تعالى. نحن مع حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: خيركم من أطعم الطعام، ونريد أن تعرفوا لنا وتذكر لنا أصل هذا الحديث وأصل هذا الوسام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الوسام أصله حديث رواه الإمام أحمد رحمه الله بسند لا بأس به، وأصله في البخاري أو يشهد لهما في البخاري كما سنذكر بعد قليل، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم من أطعم الطعام أو الذين يطعمون الطعام. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. والحقيقة أن قضية يعني إطعام الطعام هذه إذا تأملها الإنسان وجدها عجيبة جدا، يعني وكثرة حديث القرآن عنها، وخصوصا متى؟ في العهد المكي. ربما لو استفتحنا الاستشهاد بآية سورة البلد في قوله تبارك وتعالى: فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ ما هي هذه العقبة؟ العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فبين النبي بينت هذه الآيات الكريمة أن من الأمور التي تتقى بها النار هي إطعام الطعام، وهذا ثابت في الصحيحين من حديث عدي بن ثابت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا النار ولو إيش؟ بشق تمرة. يعني حتى إذا عجزت عن التمرة التي هي بهذا الحجم فلا تبخل وتقصر حتى ولو بشق تمرة، إذا لم تجد إلا هذا الشق فتصدق به، فإن حاجة الإنسان إلى البعد عن النار حاجة ضرورية وملحة. ولهذا نجد أن قضية إطعام الطعام جاء الحديث عنها بصور كثيرة، لكن ربما يكون أشهرها أمران أو من أبرز ما يمكن أن يلفت النظر فيها أمران. الأمر الأول: بيان هذه الفضيلة وخصوصا في وقت متقدم في العهد المكي. والثاني أن يعني بيان هذه الفضيلة والثاني في أسلوب القرآن والسنة في الحديث عن هذه القضية الثناء على هؤلاء المطعمين وبيان ثمرة ما ما يفعلون من إطعام الطعام. فمثلا على سبيل المثال لو أردنا أن يعني نستعرض بعض الآيات الكريمة في سورة الحاقة، قال الله عز وجل عن أولئك الذين آل أمرهم إلى النار والعياذ بالله: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. في سورة المعون قال الله تبارك وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين. فيقول العلماء هذه فاء التفريع، لأنه يكذب بيوم الدين فإن من صفاته فذلك الذي يدع اليتيم يزجره والعياذ بالله ولا يرحمه، ها هوش بعد، ولا يحض على طعام المسكين. في سورة الإنسان أثنى الله عز وجل على أهل الجنة بقوله: ويطعمون الطعام. لاحظ حتى جاءت الآية في سياق بصيغة الفعل المضارع التي تدل على استمرارهم، ويطعمون الطعام على حبه. يطعمون من؟ مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير عادة يكون خصم في الحرب، ومع ذلك يصل خيرهم في الإطعام إلى هؤلاء، لأن هذا وإن كان أسيرا لكن لا يجوز قتله بالتجويع الذي يعرف بالقتل الصبر. فانظر أخي الكريم، يعني حتى مثلا في سورة القلم في قصة أصحاب الجنة عوقبوا بماذا؟ لأنهم منعوا الفقراء حقهم في هذه الحديقة، أصحاب الجنة كما قال ذكر الله قصتهم في سورة القلم. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين في أموالهم حق معلوم لمن؟ للسائل والمحروم. وخذ أمثلة كثيرة جدا تتحدث. قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن نطعم المسكين، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. يعني قرنت بالكفر بالله عز وجل وعدم الإيمان به وترك الصلاة. إذن كانت قضية إطعام الطعام قضية حاضرة جدا وبينة جدا في الآيات المكية. السؤال الذي يطرح: ما السر في ذلك؟ أيوة. هنا الحديث جاء في العهد المدني: خيركم من أطعم الطعام وأي الإسلام خير. لكن ما سر تركيز القرآن الكريم على قضية الإطعام؟ تلاحظ أخي الكريم والأخوة المشاهدين المتابعين لما يسمى بأخبار التنصير الذين يسمونها زورا التبشير، تجد أنهم استفادوا من هذه القضية، لأن هذه قضية إنسانية. الجائع حينما يجوع لا هم له إلا أن يملأ شبع بطنه. ولذلك تجد يحرصون قبل أن يقدموا التوراة أو الإنجيل قبل أن يقدموا الإنجيل يقدمون قبل ذلك طعاما ورعاية وعناية صحية، ثم بعد ذلك إذا استمالوا قلب هذا المسكين المريض أو المحتاج قدموا له الإنجيل. لماذا؟ والإنسان مجبول على حب من أحسن إليه، فإذا رأى أولئك أطعموه وعالجوا مريضه وآووا طريده وشريده قالوا: هؤلاء أكيد دينهم حق الذي يحث على هذا الشيء. وربما ضعف إيمان بعض الناس والعياذ بالله، وإن كان هذا والحمد لله نادرا قد يرتد والعياذ بالله. فهذه القضية قضية حاضرة جدا، ولهذا هي رسالة مبكرة للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة المقتدرين، أن هذا من أسباب استمالة الكفار وهي الإحسان إليهم. ومن صور الإحسان بالإضافة إلى الإحسان اللفظي الإحسان العملي، أن نطعم المحتاج وأن نطعم الجائع ونشبعه قدر الإمكان. ولهذا جاءت الأحاديث بعد ذلك في الوصية بإطعام الجائع، وأخبر الله سبحانه وتعالى أو بين الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة فضائل هذا الإطعام وأثره في المباعدة عن النار، في حديث أبي موسى في صحيح مسلم: أطعم الجائع وفك العاني الحديث. وهل هذا خاص شيخ عمر بالجائع أو باليتيم أو المسكين أو الأسير أو غيره، أو أن الأمر لكل من يعني يطعمه الإنسان، بمعنى يطعم جاره يطعم صديقه يطعم زميله في العمل أو غيره؟ نعم، طبعا كلما اشتدت الحاجة كان الفضل أكثر، وتأكدت الفضيلة، بل تأكدت يعني تأكد الإطعام في هذه الحال. وإذا كان جوابا على سؤالك، إذا كان الإنسان يؤجر على إطعام البهائم، فما ظنك بإطعام بني آدم؟ ما ظنك بإطعام الجار؟ ما ظنك بإطعام المحتاج غير المحتاج يعني أيا كان. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي أبا ذر ويقول: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وأصب جيرانك منها بمعروف. وهذا المعنى في الإطعام وفضله وأثره تلقاه السلف رحمهم الله تعالى تلقيا رائعا جدا، والقصص في هذا كثيرة، لكن لعل من أبرزها قصة زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كان زين العابدين رحمه الله كان سيدا من سادات المدينة في عصره وعهده، وكانت عنده خلة لم تعرف إلا بعد وفاته، وهي أنه كان يتتبع بيوت المساكين والمحتاجين في المدينة ويحمل الطعام على ظهره. كيف عرفوا ذلك؟ لما مات لما مات. أيوة. افتقدت تلك البيوت ذلك الطعام الذي كان يأتي. يقول مغسله: فوجدنا سوادا في ظهره من أثر الطعام الذي يحمله. نعم. ولهذا أنا أعرف بعض العلماء وبعض الدعاة وكذا من المعاصرين ربما لا يعرفون أنني أعرف، أقول لك بوضوح، يحرصون على أن يكون لهم يعني أن يكون لهم مساهمة في الإطعام ويصلونها بأنفسهم حتى يقطعوا كل وسيلة نقل لهذا العمل الصالح. ومن العلماء الذين يعني أحد العلماء المعاصرين نقل عنه أن أحد طلاب لما مات قال: رأيته قد ذهب بسيارة أشبه ما تكون هنقول خردة أو قديمة مثله قد لا يركب فيها. يقول: فتتبعته وكان قد يعني كما يقال ضرب هكذا يعني تلثم حتى لا يعرفه أحد من الناس، وذهب إلى بيت تتبعته وإذا هذا البيت معروف بين الناس بأنه بيت فقراء ومحاويج. ما الشاهد؟ يقول: لما اقترب من البيت أخذ يتلفت يمنة ويسرة لأجل أن يضمن أن لا يراه أحد. يقول: وأنا أرقبه من بعيد. فوضع كومة من الطعام عند البيت ثم انصرف. ثم انصرف بعد أو أظنه نعم ضرب الجرس ثم انصرف بسرعة. فخرج أهل البيت وهم لا يدرون من الذي أوصل لهم الطعام. لكن هل يخفى على الله؟ أبدا لا يخفى على الله. حسنا، قد يكون من المناسب جدا عند الحديث عن إطعام الطعام والأمة يعني في بين فينة وأخرى، وهذا منذ عصر بعيد تمر بأزمات. نعم. ومن أبرز هذه الأزمات المتعلقة بوسام حلقة اليوم أزمات الجوع. نعم. والحاجة إلى الطعام. نعم. والافتقار إليه حقيقة. نعم. يعني لو ألمحتم إلى ما يجب على المسلم من إطعام المحتاجين. نعم. في كل الأوقات وفي أوقات الأزمات تحديدا. نعم. الله سبحانه وتعالى أثنى على طائفة من الصحابة رضي الله عنهم بقوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني جوع حاجة. وهذه الآية بالمناسبة نزلت في شأن رجل من الأنصار ضافه رجل لم يكن عنده إلا طعامه وطعام أولاده، فاحتال على أولاده فنومهم حتى يكون الطعام الباقي مشبعا لضيفه الذي نزل به. لاحظ، تحايل على السراج الموجود كأنه يريد أن يصلحه فانطفأ السراج، وأظهر أو تظاهر هو وزوجه للضيف بأنهم يأكلون الطعام، فأكل الضيف حتى شبع. فلما أصبح غدا هذا الرجل وضيفه على النبي عليه الصلاة والسلام وقال: عجب الله من صنيعك بضيفك، عجب الله من صنيعكما الرجل وزوجته من ضيفكما البارحة. فنزلت هذه الآية: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نحن اليوم نمر بأزمة، كما تفضلت الأزمات تتتابع، قبل سنين مرت أزمة النيجر، واليوم يتجدد البلاء على إخواننا في سوريا فرج الله عنهم عن كل مكروب. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قصة الوفد من مضر الذين جاءوا وحالتهم صعبة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى إطعامهم. فنقول إن من حسن التأسي وحتى ننال هذا الشرف ونتقلد هذا الوسام أن يكون لنا مبادرات. والحمد لله يعني الدولة وفقها الله تطلق بين فينة وأخرى مبادرات بإطعام الطعام، وآخرها المبادرة الأخيرة لإطعام أطفال سوريا. فأيا كانت الأزمة سواء متعلقة بأطفال سوريا أو بغيرها مما قد يتجدد في مستقبل الأيام، نسأل الله العافية والسلامة، فإن على الإنسان أن لا يتأخر وأن يشارك ولو بريال واحد، ولو بكيس من الرز، ولو بكيس أو أقل من ذلك، بل حتى كيس من الخبز إذا لم يستطع إلا هذا الكيس الذي بريال فليفعله ولا يحتقر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. الجار الشيخ عمر لطالما أوصى به المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى ظن الأصحاب أنه سيورثه. نعم. بل حتى ظن هو حتى ظن. نعم. عليه الصلاة والسلام. نعم. هل له خصوصية في مسألة إطعام الطعام؟ لا شك أن الجار له حقوق، يعني كما تعلم الله سبحانه وتعالى أوصى بالجار، فإن كان جارا قريبا فله ثلاثة حقوق: حق القرابة والجاري، وحق القرابة وحق الإسلام وحق الجيرة. فإن كان غير قريب بقي له حقان، وإن كان كافرا فله حق الجيرة. ولهذا عبد الله بن عمرو بن العاص كما في الأدب المفرد عند البخاري كما في الأدب المفرد عند للبخاري رحمه الله أنه لما طبخ طعاما قال: انظروا جارنا اليهودي، انظروا جارنا اليهودي، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الجيران خيرهم لجاره أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلم يمنعه كونه يهوديا أن يحسن إلى جاره، فإذا كان مسلما كان الحق أكثر. وهذه وصية عليه الصلاة والسلام لأبي ذر. والحمد لله هذا المظهر أنا أدركته ولازلت أدرك شيئا منه يعني في بعض ذا، لكني لاحظت أنا في بعض المدن الكبار ربما طغت المدنية فاختفت بعض هذه الصور، فيا حبذا أن يحيي الجيران بينهم أمثال هذه المعاني. وأنا حينما أهدي لجاري لا يلزم بالضرورة أن يكون فقيرا أو محتاجا، أنا حينما إذا كان غنيا أو يعني حتى ثريا كما يقال فإنني أهديه وأنا أتقرب أو أتألف قلبه بهذا الإهداء، وإن كان فقيرا ومحتاجا فإنني بذلك أيضا أتقرب الله عز وجل بالتصدق عليه وبتأليف القلوب فيما بيننا. هذا جميل جدا شيخ عمر، ولعله من المناسب أيضا أن الحديث عن من انتشر ولله الحمد وهذا خير ومنه في كثير من بلدان المسلمين من جمعيات تعنى بمسألة ليس إطعام الناس مباشرة بقدر ما هو أن يكون وسطاء لتسهيل العملية لهذه، التعاون مع هؤلاء الشيخ عمر. الحمد لله يعني كما أشرت يعني في كثير من بلاد الإسلام توجد جمعيات خيرية لإيصال الطعام وإيصال الأموال إلى المحتاجين، وكما تفضلتم هم وسطاء بين الناس. أنا أقول قد يصعب على الإنسان أن يتتبع البيوتات ويتأكد هل هؤلاء محتاجين أو غير محتاجين، لا، نقول يعني هذه الجمعيات هي فرصة لأمرين، فرصة للإطعام وفرصة للخفاء. فأنت حينما تحول من طريق الحساب المصرفي مثلا أو بأي وسيلة توصلها لهم فإنه لا يلزم بالضرورة أن يطلعوا عليك وأنت تنفق، وهذا في جانب تعظيم أو جانب تعزيز الإخلاص في القلب. والأمر الثاني أنك تضمن بإذن الله تعالى أن هذه الأموال تصل إلى هؤلاء المستحقين. والحقيقة أنا أقول إن هذه الجمعيات فرصة، بل أقول إنها تقطع الطريق على الذي يقول أنا لا أستطيع أن أتأكد بنفسي، تقطع الطريق على الذين يتعذرون بعدم قدرتهم على الوصول إلى هذه البيوتات المحتاجة. جميل جدا، أنتم ذكرتم في مسألة العناية بالجار إطعام الطعام حتى وإن كان حاله حسنا وفي غير احتياج، تكون باب الهدية. أي نعم. ماذا عن أيضا جمع الناس يعني لأجل إطعامهم، ليس بالضرورة لغرض الإطعام فقط وإنما جمع الناس وإحضار الطعام لهم، هل هذا يعد من الإطعام كذلك أو أنه ربما يعني يدخل في أمور أخرى؟ هو يرجى أن يدخل، لكن كما أشرت آنفا كلما اشتدت الحاجة كان الأجر أعظم، كما قال الله سبحانه وتعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة، شدة وحاجة. لأننا الآن إذا قدمت الطعام والناس في شبع ولا يكادون يجدون لهذا الطعام أثرا، لا شك أنه ليس كالذي إذا أطعمته يعني شعر أنك يعني أنقذته من وضع صعب وأزلت عنه هذه المسغبة والكربة والشدة التي يعانيها. هل تعيدني أن تطعمني طعاما بعد الحلقة؟ إن شاء الله بعد أن تطعمني أنا. جزاك الله خير شيخ عمر، وقد غذيتنا بالعلم وغذاء الروح، ونسأل الله لك الأجر والثواب، ونسأل الله كذلك التوفيق والأجر والثواب لمشاهدين الكرام الذين تفضلوا بمتابعة هذه الحلقة، هو التي كان ضيفها فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. شكرا له ولكم، نلتقي بإذن الله تعالى على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.